الجلباب اللي ما يبقى عنده. نعم. وثمنه 10 دنانير. نعم. ما رح يحصله. رح يحصله من غير هذا المشتري وقد تضيع. أنا عارف عارف من غير المشتري وأنا ما في عن غير المشتري. نعم. ذبيعه طبعا. ذبيعه فإذا رجع الأمر كل ذروبه الطاهر. صحيح لكن المشتري بدون إنه رجل ما يشتري أنا بده ينصف مشي. مين هو الرجل؟ اللي هو المشتري اللي هو ذبيعه. اللي بده يشتري 12. آه. لأنه بده خصمية فهو ما بده يخصم له على كل جلباب دينار بده يزيد له هذا الجلباب عليهم. هلا أنت بتقول بجود ما يشتري. نعم. في أي صورتين الجواز إيجابي أكثر؟ إنه لو خصم له عن كل جلباب دينار ولا لو أعطاه جلباب؟ بالنسبة لهذا؟ إيه لهذا ما غير. أحسن لو يعطيه جلباب زيادة. لا لا. أي البيعتين بيشجع الشاري على الشراء أكثر؟ الخصم. الخصم. هذا هو. هو فيش معه خصم. هو عشان هيك بيعطي الجلباب لأنه الجلباب بيكون سعره عليه أقل من الخصم اللي بده يخصمه. يا أخي أنت لما بتقول ما بيوفي معه يعني يخسر. ما لا بيخسر. ما بيخسر. إيه نحن يعني عملية مفاضلة بين الربح. نحن إيه نحن كل بحثنا كان هل يجوز الإنسان إنه يتنازل عن ربحه؟ اللي هو وضعه سواء بالتقسيط او بالدين. نعم. كان جواب نعم يجوز. وهذا جاب هو صوره انه بيعطي جلباب بدل ايش الخصم عن كل جلباب دينار. نعم. نحن قلنا هذا يجوز بلا شك، لكن كمان العكس اللي هو بتقول انت ما بيوفي معه بجوز ايضا. لا شك. إذا شو الإشكال الآن؟ ما في إشكال شيخنا، هو يعني أيه. شغلة الجلباب هذا لما يدفع لما يعطي الجلباب هو بيكون موفر، بلاش نقول إنه ما بوفر معه، بيكون موفر على حاله 3 دنانير لأنه بجوز يكون عليه الجلباب 7 بعكس ما لو يعني خصم عن كل جلباب دينار. هذا صحيح يا أخي، لكن أنا بالنسبة له بقول هالجلباب إن ما أخذ ثمنه من هذا الرجل من كله هياخذه من غيره، لكن هذا الشيء اللي أنت عم تلاحظه بالنسبة له يا ترى هذاك اللي اشترى منه 12 ما بيلاحظ الملاحظة تبعك؟ ما بيعرفها؟ لا بد يعرفها طبعا. فإذا هو إن أعطى جلباب أو خصم له عن كل جلباب دينار هذا جائز وهذا جائز، ما دام أنه هو وضع سعر على الطريقة الشرعية اللي ذكرناها مش على طريقة اللف دوران. هذا في شيخ صورة ثانية ما تظهر لك عليه كمان؟ نعم ما شاء الله. لا أبو أحمد لما يبيع لأي امرأة أو أي رجل أو أي أخ بالإخوانه يحكي لهم أنا سعر محدد. نعم. ما بنزل أبدا الجلباب 11 دينار 11 دينار طيب لو بدي أخذ لو تأخذ أكثر سعر واحد. نعم. هو لما يعطي هذا الأخ بعشرة دنانير كلامه صار مش صحيح أنه سعر محدد. نعم. لكن لما بعطيه زيادة جلباب معناته إيش؟ سعر موحد. أيه. نقول للزوجية لذلك بارك الله فيكم. لا اسمح لي بس هذا خارج عن موضوعنا. لا خارج عن موضوعنا. هذا مسألة ثانية. هل يوجد فرقا؟ لا فرق ليش بالمسألة؟ هذا الفرق ما داخل بقضية الربا وعدم الربا. لا. هذا داخل بقضية الصدق وعدم الصدق وهذا الذي أنت تجدد له. لا هو الفرق عليه مسؤول. ركونا الآن موضوع الأمور هذه. مسؤول هاي الشيخ مهم. عارف. عارف إذا واحد قال أنا سعري محدد أو محدود وبعدين تنازل هذا ما بينافي إنه سعره كذلك محدد، لأنه وجود بيع برأس ماله كما قلنا آنفا. نعم. يعني هذا بيكون بينافي كلام السابق. لا المقصود ربما زاد وهذا الجلباب لهذا السبب. أنا سبب حتى لا يعني لا يكون كلامه في شيء من يعني مستحيل. لا مو هذا قصده هو. شوف هالصورة. أي من عندك؟ اسمع لا ما في داعي. الصورة. أنا أسمعني بعدين. أفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا صادف يوم عرفة. أخذنا شوية مي والله. نعم. إذا صادف يوم عرفة يوم السبت أو الجمعة. نعم. شو حكمه الصيام في الحديث؟ متى إذا صادف يوم الاثنين يوم عيد؟ شو حكمه؟ يوم الاثنين يوم عيد؟ إيه. ما منصوم. طبعا ما منصوم يوم عرفة يوم السبت. جزاك الله خير. راضي فيها بس هو راضي فيها.